بسم الله الرحمن الرحيم. ولا أقسم بالنفس اللوامة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى بل يريد الإنسان ليفجر أمامك يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس الشمس والقمر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم بل الإنسان على نفسه بصيرة بل الإنسان على بصيرا ولو ألقى معاذيرا ولو ألقى معاذيرا لا لا بجين إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرا بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرا لا لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا إن علينا بيانا لا تحرك بجلدانك لتعجل به فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا وتذرون الآخرة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه إلى ربها ناظرة وجوب يومئذ ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق كلا بلغت التراقي وقيل من راقب وظن أنه الفراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وقيل من وظن أنه الفراق وقيل مراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا فلا صدق ولا صلي ولكن كذب وتولي ثم ذهب إلى أهله يتمطى فلا صدق ولا صلي أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أولى لك فأولى أولى لك فأولى أولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى فخلق فسوى ثم أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أيحسب الإنسان يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمني ثم كان علقه ولقف سوي ثم كاد علقة فخلق فسوي فجعل من جلد زوجين الذكر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت بسم الله الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت الكريم خلقك فسواك فعدلك يا Yeah.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وكتبه ورسله لا يكلف الله نفسا إلا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا صدق الله العظيم.